بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: باب مناقب عبد الله بن سلام. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: سمعت مالكا، وهو الإمام مالك، قال: سمعت مالكا يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت لديها حاجة يا أخي الكريم لا تؤخرها، إن كانت لديها حاجة عندي فلا تؤخرها. والله لا يوجد للنساء. لا تدع أن نعطيها 100 ليرة إن كانت تقول. يعني أبو مالك، إن قبلت هذه الهدية فلتأخذها. نعم. يقول عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيهم قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية. لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث. ثم قال البخاري عقب هذا: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر. هذا عبد الله بن محمد المسندي، ولقب بالمسندي لكثرة روايته المسندات وإعراضه عن المنقطعات. قال حدثنا أزهر السمان، وهذا أزهر السمان يذكرنا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس حينما قال: كان أزهر، فهو من الأسماء الحسنة اسمه أزهر، والسمان بمعنى الزيات. عن ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري المتوفى 51 و100، عن محمد وهو محمد بن سيرين، عن قيس بن عباد بضم المهملة وخفة الموحدة. لما نقول خفة الموحدة يعني عباد وليس عباد. قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين تجوز فيهما أي خففهما، ثم خرج وتبعته فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، ووسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل له: ارقح، أي اصعد على هذا. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف أي خادم، ويقال له الوصيف الصغير للخدمة، وإذا لما تكون خادمة عند المرأة السيدة يقال لها وصيفة. فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة. فقيل لي: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الروضة الإسلام. ولكن الإسلام روضة عظيمة مديدة، وفيها من العلم والخير والبركة ما ينبغي على الإنسان أن لا يضيع وقته، بل عليه أن يأخذ من هذه الرياض. ولذا أحسن النووي حينما سمى كتابه برياض الصالحين، فكان اسما على مسمى. وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى. فالإنسان يتمسك بهذا الدين حتى يثبت فيه. فأنت على الإسلام حتى تموت، أي قال النبي لعبد الله بن سلام فأنت على الإسلام حتى تموت، وهذه إشارة إلى حسن الخاتمة لعبد الله بن سلام. وذلك الرجل عبد الله بن سلام، وقال لي خليفة، يعني بعد انتهى الحديث قال البخاري وذلك الرجل عبد الله بن سلام وقال لي خليفة اللي هو ابن خيار، حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام وقال وصيف مكان منصف، يعني الوصيف اللي هو الخاتم، يعني فيما يتعلق باختلاف الحديث بهذه اللفظة. حدثنا سليمان بن حرب، وسليمان بن حرب بن بجيل الذي كان يحضر مجلسه 40,000. وله قصة حينما دخل على الأمين تدل على علمه وحلمه وفطنته، ويدل على خطأ ابن العباس في ذلك الزمان حينما قربوا المعتزلة وأبعدوا أهل الحديث، فكان هذا بداية نهاية الدولة العباسية. قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة وهو عامر بن أبي موسى الأشعري قاضي الكوفة عن أبيه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمر، السويق والطعام الذي بسهولة ساغتهم، وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا، إنك بأرض الربا فيها فاشن، عياذا بالله. هذه الأرض حينذاك كانت أرض العراق. قال إنك بأرض الربا فيها فاشن، أي شائع، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قتل، القتل هو جت ويقال له القضب لأنه كلما قضب طلع، وهذه آية من آيات الله تعالى وهو مذكور في سورة عبسة وعنبه وقضب، فالقت كلما قت أو قضب كلما طلع، وهو خاص بالحيوان ليس بالإنسان، وذكر ربنا في هذه السورة في سورة عبس وتولى أشياء خاصة بالحيوان كالقط وأشياء خاصة بالإنسان كالعلب وأشياء مشتركة من ضمنها الحب. وفي هذا إشارة أن هذه النعم نعم لنا ونعم للحيوانات التي لنا لأنعامنا، وإذا أكلت الأنعام ستؤول إلينا لبنا وحليبا وبيضا ولحما ودهنا وزبدا وقيمر ومشتقات اللبن. فالإنسان عليه أن لا يأكل كما يأكل الحيوان، فالذين كفروا يأكلون ويتمتعون، وهذا ليس عيب، لكن العيب ما هو كما تأكل الأنعام، وذاك النار مثل لهم. لماذا؟ لأنهم لا يتدبرون هذه النعم. فهنا يعني يبين له الحكم الشرعي، قال فلا تأخذهم فإنه ربا، يعني إذا لك دين على شخص وأعطاك شيء فهذا لم يعطك لسواد عينيك إنما لأن لديك مالا عنده. ولم يذكر النضر أبو داود وهيب عن شعبة البيت، يعني هذا فيما يتعلق وتدخل في بيت، هذه اللفظة، يعني هذه الحديث يرويه عن شعبة من سليمان بن حرب، وحيثما رواه النضر بن شميل وأبو داود اللي هو الطيالسي ووهب لما رواه عن شعبة ما ذكروا وتدخل البيت، فسليمان بن حرب متابع بالحديث إلا في هذه اللفظة. وهنا زاد، هاي الزيادة ما هي زيادة ثقة، أن يأتي راوي من الرواة يروي عن شيخ، هذا الشيخ يروي عنه عدة فينفرد هذا بزيادة، فسليمان بن حرب انفرد بجملة وتدخل في بيت. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها، أي من نفسه، تزويج النبي خديجة من نفسه وفضلها، فضل خديجة رضي الله عنها. هذه الزيادة السابقة لا تضر في المعنى وفي المتن فنقبلها أم ننظر؟ هو إذا الزيادة بغض النظر تظن أو نظر، يعني ندرسها بدراسة واسعة وننظر من أين جاءت هذه الزيادة وكيف جاءت هذه الزيادة. فقد يكون شعب اختصر الخبر حينما حدث النظر أبا داود وهب اختصر ولم يأتي بهذا، وحينما حدث سليمان فهبها، هذا محتمل. فنحن ننظر في كل زيادة، هذه زيادة مقولة لا شك أنها مقولة وليس فيها نكارة، وسليمان بن حرب مثله يقدم على النظر، وأبو داود طيار وهب، فهو إن كان واحد شدة حفظه وعظيم إتقانه. هذا دخل على الأمين وأراد أن يمتحنه المعتزلة، ولكن تكلم بكلام ألجم الجميع حتى جعله قاضيا على مكة. نعم. باب ولذلك نفس الأمين يجلس في آخر قصر حتى يسمع موعظته. أما أبو حاتم الذي هو شحيح في الحكم أثنى عليه ثناء عاطرا. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد، طبعا هذا محمد لما يأتينا محمد لوحده عليه السلام يختلف فيه في أقوال كثيرة، يقال محمد بن سلام ويقال محمد بن كثير ويقال محمد بن يحيى الذهلي وهكذا. قال أخبرنا عبده عبد بن سليمان عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه قال. هشام بن عروة عن أبيه يكثر عن أبيه، ونسائي يقدم هشام في أبيه، بينما بقية يجعلون أقوى الناس في عروة إذا هو الزهري. قال سمعت عبد الله ابن جعفر قال سمعت عليا وهو ابن أبي طالب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شوفونا ذكره ثم قال حدثني صدقة. ما المناسب أن يذكر البخاري بين هذه النقاط وقبل أن يقول حدثني صدقة؟ ما المناسب؟ الأولى سيدي فيها بشكل تمام الثاني ليس. نعم. أي تصريح بالسماع هذا؟ هو ذكر سند ما ذكر المتن. تقول سيدي سمعت عليا انتحت عن علي. نعم سيدي لم يذكر المتن ولكن لماذا؟ لأنه حول إلى أسناد آخر، فهنا مناسب أن يذكر حاء التحويل. نعم. فهو حول، لكن البخاري أحيانا لا يذكر حاء التحويل عمدا. لماذا؟ حتى يشير لك إلى أن ذكر حاء التحويل ليس واجبا. وهذا منهج نووي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأشياء ويقول عمدا صنعته عمدا فعلت ذلك يا عمر. حدثني صدقة قال أخبرنا عبده اللي هو بن سليمان عن هشام اللي هو بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم، أي خير نساء عالمها، كما جاءت الرواية مصرح في مسند الحارث بن أبي أسامة، وخير نسائها خديجة، فخديجة من خير نساء هذه الأمة ومريم من خير نساء العالمين. طبعا مريم معناها باللغة العبرية العابدة. حدثنا سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير نسب إلى جده. قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد الإمام المصري الكبير. مقولته هل حفظتها يا أحمد؟ الليث قال من رحمة بأسرع منها شيء إلى مستمع القرآن. نعم. وهي ليست صعبة، هو أخذها من الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. لكن الأقوال قال إن لم تكن في غربة فلست على السنة. نعم. هذه المقولة نفيسة. نعم. جيد. قال كتب لي هشام بن عفير، ماذا نستفيد من هذا؟ صحة المكاتبة وأنها واردة في كتب الصحاح. والآن نستطيع أن نقوم بالمكاتبة عن طريق المكاتبة الصوتية. ترسل لشخص بصوتك وترقم له الأسانيد بالصوت وتصله، وهذا يكون تحمل صحيح إذا يعني عرف صاحب الصوت وعلم لمن يرسل صوته، فيكون هذا سماعا. وهي أقوى من المكاتبة هذه. كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. المرأة ربنا قال أول من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة مبنية على الضعف والعاطفة وجمالها بعاطفتها، لأنه لو يعني مثل الضلع في الأعوجة وكانت عدلة وكانت قوية لما يعني لفسد كثير من صلابتها وقساوتها. فهذه الغيرة يعني مما يمدح له الرجال أن زوجته تغار عليه، فتقول ما غرت على خديجة، يعني كان تغار كثيرا، فأكثر شيء كان تغار من خديجة، مع العلم أن خديجة قد ماتت. فتقول ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني. يعني معناها تقول معنى الكلام لو كانت موجودة لكانت غيرت غيرتي منها أشد. مات يعني هو يطلق لفظ هلك معنى مات. فعل الإنسان يهلك الإنسان حينما يموت، هذا الجسد وهذه الخلايا وهذه كلها لما تتوقف هلك الإنسان. تقول هلكت قبل أن يتزوجني، لما كنت، لماذا أقول لما، هاي لام التعليل، لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها في بيت من قصر. هذا أيضا من أسباب الغيرة على هذه المنزلة التي نالتها خديجة. وذاك لما حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم بيت هادئ وساكن ليس فيه منغصات، نالت ما بيت من قصر أي من لؤلؤ. طبعا جاء في الرواية الأخرى لا صخب فيه ولا نصب، لا تعب لأن ما كانت تتعب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صخب ما كانت تسمح الأصوات العالية، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها اللي هي صديقاتها، وإن كان هذه مخففة اسمها ضمير الشأم في خلائلها، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن، يعني يعطيهن ما يكفيهن، يعني صلة بخديجة رضي الله عنها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت فتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه أو جبرائيل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصر. ولا شك أن الله بشره عن طريق جبريل عليه السلام. حدثني عمر بن محمد ابن حسن قال حدثني أبي قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة، يعني ربما تثقل وتخفف ويراد بها التكثير ويراد بها التقليل، ثم يقطعها أعضاء أي يكثر قطعها. لكن لما تهدي إنسان لحم على السريع تهدي غير مقطع، لكن لما تريد أن تعظم الإحسان ليس تقطع له قطعا بحيث لا تتعبه بالتقطيع، ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، يعني كأن الشأن، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، فيمدح في خصالها وأيضا يذكر ما كان له منها من ولد. هو حدثنا قلتنا حدثني عمر بن حسن. نعم عمر بن محمد بن حسن. نعم هو ابن الحسن ولا حسن؟ لا بن حسن مقصود فيه هذا النفس الزكية الذي قتل لما خرج على جعفر المنصور وأرسل له. نعم وأخوه أيضا إبراهيم قتل وهما من العترة من عترة أهل البيت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أي بيت من در ليس فيه صخب أي صياح ولا نصب أي تعب. ولذلك أنت أي شيء تعمله في الدنيا تناله جزاء أو وفاقا، فربنا يعني جل جلاله لا ظلم عنده أبدا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، هذا شك من الراوي، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. لو أن ربنا جل جلاله لا يدعو، هو لما يقول السلام عليك هو دعاء بالسلامة، فربنا لا يدعو، لكن هذا الشخص لكرمه أصبح يستحق، مثل ويل للمطففين، ويل هو دعاء بالويل، ربنا لا يدعو، لكن معنى هؤلاء قد ارتكبوا من القبائح ما يستحقون، وهذا قد فعلت من الحسنات ما تستحق بها السلامة، وربنا يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت استأذنت هالة بنت خويلد أي أخت خديجة أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك. يعني نفس الطريقة في الاستئذان فتذكر فقال اللهم هالة يعني اللهم اجعلها هالة. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. يعني الشدقين باعتبار الإنسان لما تسقط أسنانه من هنا وأسنانه من هنا ينزل هذا. نعم ولذا نقول بأن الأسنان من أركان الجمال وأركان الصحة. حمراء الشدقين هلكت في الدهيمات قد أبدلك الله خيرا منها. يعني تعني بذلك نفسها. وهذا على الحالة البشرية. والإنسان حالة البشرية مهما بلغت يبقى الإنسان يحتاج إلى المكملات. ويدل على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم على من كان عنده ومن كان معه. وإذا هو قبل أن يموت بثلاث أيام ذهب وصلى صلاة ودع الأحياء والأموات. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله بن جابر البجلي الأحمسي من أهل اليمن وكان مقامهم في العراق. بقوة هذه القبيلة أرسلها عمر الخطاب إلى العراق وأعطاهم ضعف ما يعطي غيرهم لقوتهم حتى يحفظ هذه البلاد. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم. يعني ما تركني أنتظر ولا رآني إلا ضحك أي إلا تبسم إكراما له وتلطفا. ويظهر الخلق الحسن يرفع الإنسان أعلى منازل. وذلك نحن لما يعني نريد أن نكون على السنة لابد أن نتخلق بهذه الأخلاق التي تخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون على سنته حقا. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلفة وكان يقال له الكعبة اليمانية. يعني مشابه يعني الناس كانت تذهب إليه وهو باليمن يقال له الكعبة اليمانية تشبيها ببيت الله العتيق والكعبة الشامية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخلفة يعني هل أنت تريح قلبي بحيث تحطم هذا. قال فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس. الحديث مر عندنا وذكرنا بأن أحد خلفاء بن العباس له عمل نحو هذا. من هو ذاك العباسي؟ أبو العباس السفاح في زمنه متى تولي الخلافة أخذها غصبا وقسرا وقهرا وجعل بركا من الدماء بحيث أحد سيوفه قتل 600,000 اللي هو أبو مسلم الخراساني. أخذ الخلافة عام 132 وتوفي عام 36 و100. أبو العباس السفاح ولقب نفسه بالسفاح لأنه سفك دماء بني أمية وأراد أن يقطع ذكرانهم وقد أساء في هذا العمل. شاهد من محاسنه النادر والقليل أنه بنى منطقة الهاشمية يعني قريبة من بيتنا ولي حد الآن الأطلال الموجودة فيها في استقلاوية في الرمادي. وكان القليس تعرفون قصة القليس القليس البناء إبره الحبشي بنى كنيسة كبيرة سماها القليس بحيث عالية بحيث تبقى أسبابه حتى تسقط القلنسة هكذا. فلما لم يزرها الناس وحصل ما حصل جاء هذا الرجل من اليماوي يتغوط فيها وحصل ما حصل. فالشاهد لما جاء إبره حصلت قصته في هلاكهم بقي هذا المكان مهجور وبعضهم لا يذهب إليه بعضهم يتكلم أن فيه الجن وما أشبه ذلك. فبقي هذا المكان إلى زمن أبو العباس السفاح. فلما أصبر أرسل 150 فارس وأرسل معهم 40 فقيها وانظر إلى يعني الفقه، كم نحن نحتاج إلى الفقه ونحتاج إلى صناعة الفقيه. وبعض العلماء قال لا يجوز أن تقيم في مدينة ليس فيها فقيها يرجع إليه، ولكن لو فرضنا بعد 100,000 هنا نحتاج فقيه يرجعون إليه، فكم فقيها نحتاج؟ فالشاهد أرسل 150,000 منهم 40 فقيها، فجعلوها يعني حتى أثرا بعد عين نجدها، حتى أثاره قد رفعوها. قال فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده من الوثنيين، فأتيناه فأخبرناه، فدعا لنا أي المجموعة التي ذهبت 150 وعلى رأسهم جرير بن عبد الله البجلي، فدعا لنا ولأحمس أي هذه القبيلة القوية. ولك هذا الذي جعل عمر بن الخطاب يرسلهم إلى أين؟ يرسلهم العراق، وهو العراق بلد كبير فتح في زمنه لا بد أن يحافظ عليها وأن الأمر لا يهمل. باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي. حدثني إسماعيل بن خليل، شوف الفقه لا بد منه، يعني بعض الناس مسكوا أراضي كبيرة جدا وضيعوها، إذا الفقه غاب الأمر يتحول إلى انتهاك عياذا بالله. لماذا نقول لا بد أن نقرأ التاريخ حتى لا نقع في الأخطاء؟ بعض المقول التاريخ يعيد نفسه، التاريخ لا يعيد نفسه، لكن نحن لا نعتبر من التاريخ، نحن لابد أن نقرأ التاريخ حتى نعتبر. وذلك ابن قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هذا بعد أي قصة؟ بعد قصة هلاك فرعون، فلا بد أن نعتبر بكل شيء كبير أو صغير. حتى لا نغلط أحسن، حتى نصحح المسار. قال أخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس أي عباد الله، هذا أي حرف نداء في النداء القريب ويا قلنا النداء البعيد، أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أي اقتتلت، فاجتلدت أخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبي، فإذا هاي إذا ماذا تسمى الفجائية، فإذا هو بأبي فناد أي عباد الله، يعني يا عباد الله أبي أبي. فقالت من الذي قالت؟ عائشة رضي الله عنها، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لك، في هذا الأسلوب هذا الخلق الحسن، هذا لما تكون العقيدة في القلب ثابتة وتؤثر في الجوارح. قال أبي فوالله، يعني أبو، قال أبي من الذي يغفنا؟ قال أبي أحسنت، عروة بن الزبير قد قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله، يعني بقي يدعو لهم بالخير حتى مات، يعني هذا صبر بالصدمة الأولى وفعل الحسنة عند الصدمة الأولى وبقيت به لم يتأذن ولم يجعله، الآن قد أنت تتفق مع الأخ على الموعد ولا يأتي، سد تدعو عليه يا رجل اتق الله، كيف تدعو عليه وأنت تدعو له في الصلاة؟ لو أنت فقهت الصلاة لما دعوت عليه. باب ذكر هند بنت عتبة ابن الربيعة. هند والدة من؟ والدة معاوية، ماتت في خلافة عمر. هند بنت عتبة ابن الربيعة ابن عبد شمس. وقال عبدان، يا سلام عندكم، قال عبدان هكذا هذا لما نقول وأما الذي لشيخه عزى بقال فكري عن عنة، ما ذكر البخاري عن شيخ لفظ قال ليس معلق إنما هو موصول. أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك قال أخبرني يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة قالت جاءت هند بنت، طبعا يعني تصرف ولا تصرف يجوز الوجهان، جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خباء، كانت حاقدة وتتمنى لهم أن يذلوا، ثم أصبح اليوم، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خباء. شوف هاي الرحمة لما تكون بالقلب، مثل عمر لما ضرب زوج أخته وضرب أخته كانت لديه شدة، لما رأى الدم وجاءته الرحمة بدأ يستجيب للقرآن. قال وأيضا والذي نفسي بيده، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيت، يعني ما يجعل المال عنده، أي معنى مسيت صيغة مبالغة بمسك المال، فهل علي حرج أن أطعب من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف، يعني طبعا ليس، طبعا جاء في رواية صريحة تقول رواية إن أبا سفيان رجل شحيح، وهو ليس شحيح أبدا، والعرب لا تسيد على عليها من كان بخيلا، ولذلك معركة أحد نصف التكلفة هو الذي جهزها، ولكن هذه الكثرة ما يكرم الآخرين ربما قصر على عياله وانشغل عنهم. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، يا سلام هذا ذكرها في المناقب. وهذا زيد بن عمرو بن نفيل والد من؟ زيد بن عمرو بن نفيل والد من؟ ذكرناه قبل قليل ولم نسمه. والد سعيد، سعيد من؟ أحد أي أحد عشر من سعيد صحيح، بس ذكرناها قبل قليل، هذا هو زوج فاطمة أخت عمر بن الخطاب، تمام. فعمر لما دخل ضربه وأرداه، فجاءت الدافع عنه فضربها على وجهه، على وجهها، فخرج الدم من وجهها. فهذا زيد بن عمر بن نفيل كان لا يعبد الأصنام أبدا، وكان ينتظر النبي المنتظر، وكان ينكر على أهل قريش ويقول لهم هذه الشاة خلقها الله وأدر لها رزقا من السماء وأنتم تذبحونها للأصنام، كان لا يأكل الطعام الذي ذبح على النصب. أحسنت، كان يراجع عند ورقة، وكان يذهب إلى الشام، وكان يذهب إلى غيرها، يعني ينتظر النبي. وذلك بخاري ذكره في المناقب. حدثني محمد بن أبي بكر، طبعا هو لما توقع البعثة جاء في الطريق، توقعها توقعا، فبالطريق قد سلب وقتل، هذا لما كان السفر قطعا من العذاب، بس أصبح السفر متعة عند الناس حتى تعرفوا كم أنتم في نعيم، ولكنكم لا تؤدون شكر الله. نعم، ما نزلت في الله ليست فيه، يعني هو هنا قبل البعثة النبوية قتل، لكن كان يعرف أنه سيبعث هذه الأيام وهكذا، يعني كان يتابع. حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل في أسفل بلده قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد، أي زيد بن عمرو مخاطبا الذين قدموا السفرة، إني لست آكل مما تذبحون على أنصاركم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. يعني هذا حصل، شهد له شيء قبل البعثة أنه قدم السفرة فيها طعام فما أكل منها زيد بن عمرو بن نفيل، لأنه ذبح لغير الله. ثم يقول هنا وأن زيد بن عمرو هذا مصلب اسمه السابق كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزلها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظام له، يعني كان يفعل مفعول لأجله، يعني يقول هذا لأهل مكة منكرا عليهم فعلا ومعظما هذا أذن. فالبخاري لما بوب له، يعني معناه أن أصحاب الفترة متعبدون بما عندهم من العلم من بقايا ما تركه إسماعيل. ويوجد حديث عند ابن سعد في الطبقات، يعني ربما يرتقي إلى القوة، ولفظه زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة وحده يوم القيامة. فهذا من جودة البخاري أنه قد بوب له في المناقب، وهو قد مات قبل البعثة النبوية لكنه كان على التوحيد. قال موسى اللي هو موسى بن عقبة، هذا موصول بالإسناد السابق، فإن هو هذا رواية محمد بن بشر عن فضيل عن موسى، قال موسى حدثني سالم سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا يحدث بها عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين أي عن دين التوحيد ويتبعه يعني فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني أي أنحى دينكم وشيء بذلك فقال لا تكون على دين حتى تأخذ من نصيبك من غضب الله قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستضيع فهل تدلني على غيره يعني راح ليس عالم من علماء الشام وهذا عالم يقول أنا أريد أن أتبعك على دينك الذي في مكة قال الآن أهل مكة قد غيروا وأنا لا أحمل من غضب الله شيئا قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفيا يعني على التوحيد قال زيد وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فزيد بن عمرو كان على هذا على بقايا ما تركه إبراهيم عليه السلام وكان هناك مكان إبراهيم يبث التوحيد من إسماعيل عليه السلام فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على دين حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله باعتبار أن اليهود قد لعنوا بسبب ماذا؟ بسبب الأيام التي عبدوا فيها العجل قال ما أفر إلا من كيف أنا أتبعكم على اليهودية فآخذ من لعنة الله ونحن نفر من لعنة الله تعالى ما أثر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا ونسعى أن أنا أريد أن أهرب من العذاب فكيف أرضى بالعذاب فهل تدلني على غيره ما أعلمه إلا أن تكون حنيفية قال ومن قال أنت حنيفي قال ومن حنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قوله في إبراهيم خرج فلما برد رفع قال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم يعني شوف زيد بن عمرو تعبد الله على ما عنده من العلم ولذا قبل من عنده وقال الليث كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري هذا من الذي يقول أسماء قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قد تقول لي أسماء هل كانت في هل أدركت أسماء كانت كبيرة عاشت 100 سنة وكان يحيي الموؤودة لما الشخص يدفن بنته يذهب يأخذها وهو الذي يتولاها يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤنتها فيأخذها فإذا ترعرعت أي إذا نشأت وكبر قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها وهذا من فضله ولذا هذا صناع المعروف يعني سبب للنجاة وسبب للفوز باب بنيان الكعبة حدثنا محمود قال حدثنا شوف يعني هو ذهب إلى عالمين في الشام وسألهم وقال له لا تتبع حتى تأخذ بنصيب من غضب الله ولعنة الله تعالى أنكر هذا الشيء ما رضيهم ولما تعرف على دين إبراهيم أشهد الله أنه على دين إبراهيم يعني يعبد الله بما عنده من العلم باب بنيان الكعبة حدثنا محمود وهو محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة هذا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة يعني خلي شيء من الإزار على هنا من أجل لما تجعل الحجارة لا تتأذى بحمل الحجارة فخر إلى الأرض يعني أراد أن يأخذ بهذا ورفع فسقط النبي صلى الله عليه وسلم وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار طبعا قبل ماذا؟ يعني قبل البعثة ب5 سنوات وعبيد الله بن أبي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا، أي في زمن الخلافة. قال عبيد الله جذره قصير فبناه ابن الزبير، أي مرتفعا طويلا. نتوقف هنا ونكمل بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.